بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من لقاءاتنا التي نسعد فيها باستضافة الإمام الداعي المجاهد فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي. وقد تعودنا في لقاءاتنا السابقة أن نتحدث في موضوعات ربما تكون أقرب إلى الفكرة أو الثقافة أو موضوعات العامة، لكن كثير من الناس يتمنون عليكم أن تخصص ولو حلقة للإجابة عن بعض الاستفسارات التي تعن للمسلمين حول أحكام الصيام. طبعا لا يمكن لحلقة أن تحيط بالأحكام، ولذلك قد نستأذن في طرح بعض الأسئلة التي تفضل يا سيدي يعني تدور بشكل أساسي بين الناس. أولا، في كلمتين حكم الصيام شرعا. الصيام ركن من أركان الإسلام وفريضة كتبها الله علينا في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فالصيام شريعة التكميل والتسامي الروحي الذي لا بد منه لكل عبد موصول بالله سبحانه، لا بد من الصيام. فضل العمل في رمضان من فضل الشيخ. العمل في رمضان مضاعف الأجر، بل جاء في الحديث ولعلنا ذكرناه أن الخصلة في رمضان تساوي فريضة في شهور أخرى. الخصلة يعني عمل أي خير، العمل الصالح يعني. العمل الصالح حسب من خصال الخير. والفريضة في رمضان تساوي 70 فريضة فيما سواه. كأن الأعمال ينظر إليها من خلال عدسة تضاعف حجمها وأجرها. يعني فرصة فرصة كبيرة لمن أراد أن يداوي تقصيرا له خلال السنة أقبل رمضان، فهو موسم طاعة وسوق رائجة للعبادات التي كثر الله أجرها وإن رخص تكلفتها. كنا زمان نلاحظ فضيلة الشيخ الغزالي أن بعض الناس، أولا يكاد يكون كل الناس بيحرصوا على الصيام، لكن بيلاحظ أنه بعض الناس حتى ممن لا يواظب على أداء الصلاة يحرص على الصيام. فهل ده له علاقة؟ هل ده يؤثر سلبا على أدائه للصيام؟ والله العمل الصالح قد يكون مشوبا أو مختلا أو في علل. الصيام الذي أعلن الله قبوله ما قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهل إذا جاء مسلم تارك للصلاة وصام، هل يعتبر هذا الذي فعله إيمانا واحتسابا؟ إن المؤمن لا يدع الصلاة ولا يتركها. ولذلك أرى أنه ما بد من أن يجمع بين الصيام والصلاة. لكن إذا فرضنا أنه ترك الصلاة فعلا، فهذا له حساب على الخير الذي فعله ويحاسب على الخير الذي تركه، فله حساب مزدوج، يكتب له الخير وله أجر فيه. بس وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. نرجو إذا وقع من أحد هذا في سنة من السنين أنه لا تجيء السنة القادمة إلا وقد جمع بين قيام الصلاة وأداء الصيام، أو لا تجيء اللحظة التالية أو اليوم التالي إن شاء الله. يعني ما ينتظرش سنة. يعني معنى هذا أيضا أن احنا الإسلام يرهب أو يعني يكره الإفطار في رمضان بغير عذر. يعني لا، يحرم الإفطار، يعني يكره إلى درجة. هو الصيام معناه ترك المفطرات من طلوع الشمس إلى غروبها. نعم، واحد أفطر بغير عذر يبقى عليه القضاء والكفارة. يعني عمل منكر. عمل معصية. أغلب الأئمة يرى عليه القضاء والكفارة إذا كان إفطاره بالأكل والشرب. لكن الحديث من أفطر معناه كده بغير عذر لم يقضه صيام الدهر وإن سمه ونوع من الترهيب. مقصود بنوع من الترهيب ودفع الناس إلى أن يكونوا أمة واحدة في الصيام والإفطار. الشذوذ هنا لا يليق وعقابه شديد. كل الأسر بتحاول تربي الأولاد وتنشئها على طاعة الله، ومن ذلك تعويدهم الصيام في وقت مبكر. والله تعويد الصيام، الصيام الصغير حكمه إيه؟ مطلوب أو مرغوب فيه كصلاة الصغير، هو لا يكلف إلا عند البلوغ، ولا يحاسب الحساب الشرعي إلا عندما يبلغ مبلغ الرجال أو مبلغ النساء. لكن قبل ذلك ينبغي أن يتعود العبادة، ونحن نعود الأطفال الصلاة في سن 7 ولم تجب عليهم، وقد نشتد معهم حتى يألفوا الصلاة. فإذا عودناهم الصيام لا بأس، لكن ننظر في حالتهم بشيء من الذكاء والرحمة. فإذا وجدناه تعب عند الظهيرة أو قبل العصر تعبا شديدا، نتركه يفطر ونقول له اليوم الثاني تحاول أنك أنت تشد حيلك، ولكن لا نعزم عليه عزيمة مؤكدة ونأخذه بالإيلام والوعد والوعيد إلا إذا بلغ. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني لا يشق عليها. طيب حكم مين اللي بيرخص لهم بالفطر ويقدم؟ والله الآية صريحة في أنه الصائم والمفطر، فمن كان الصائم والمريض، فمن كان مريضا أو على سفر، المسافر والمريض، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. والحقيقة أنه في كلام للعلماء في مدة السفر يقضي بعد أن يقيم وبعد أن يصح وتذهب علته. فإذا كان مريضا مرضا دائما لا يمكن معه الصيام، يبقى الصيام يسقط عنه والقضاء يسقط عنه، ويفتدي، يقدم فدية عن كل يوم أفطره طعام مسكين واحد. بعض الناس عنده مرض سكر، والسكر هنا في كثير من الأحيان يقولوا لابد تاخد، أو بعض الناس عنده أمراض أخرى زي لا حجن ولا حبوب مؤقتة، يعني لها أوقات معينة ياخد فيها، يجوز له أن يفطر ويقضي. أما إذا كان لا يمكن القضاء لأنه الأدوية مستمرة طول السنة، يبقى الفدية تحل محل القضاء، اللي هو يسموه المريض الذي لا يرجى بره. لا يرجى بره، نعم، ده عليه فدية طعام مسكين. الحق بهم عدد من العلماء، الحامل التي تخاف على نفسها، والمرضع التي تخاف على نفسها أو على ولدها. والحامل قد تخشى على نفسها أو على جنينها. فإذا كان هذا يبقى لها أن تفدي. وأحب أقول إنه العلماء قد يختلفون في هذا، فأنا أنظر إلى الدليل وإلى التيسير على المسلمين، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام في سنته إنه ييسر باستمرار، وبعثت بالحنيفية السمحة، فلا أتشدد إذا وجدت مذهبا إسلاميا محترما معترفا به يفتي بالفدية مكان القضاء. ده مثلا يدخل فيها الكبير، يدخل فيها، نعم، المرأة الكبيرة، نعم، عجوز، نعم، يدخل فيها المريض الذي لا يرجى له شفاء،